بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد de l'imam محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طهمونيخ بن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. Cours numéro 1. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ في هذا اليوم في دراسة هذا الكتاب العظيم، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي عليه رحمة الله. ومر معنا أمس وقبل أمس شيء من سيرة هذا الإمام. فهذا الكتاب، كتاب التوحيد، كتاب مشهور بين طلبة العلم، فهو عظيم الفائدة وسهل للحفظ، فيعتني به طالب العلم جدا، لأنه مفتاح مهم لهذا الفن التوحيد، فلهذا اعتنى به العلماء كثيرا قديما وحديثا من زمن الشيخ إلى الآن، ويدرسونه ويشرحونه ويحفظونه ويعلقون عليه وهكذا. وكلام أهل العلم على هذا الكتاب كثير، ذكر في المقدمة صفحة 13 ذكر بعض الكلام أي في على هذا الكتاب، منه كلام الشيخ الإمام سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله صاحب تيسير العزيز الحميد، وهو من أحفاد الشيخ، من أحفاد الشيخ، فجده محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال هو كتاب فرد في معناه. الآن هذا ثناء من أهل العلم على كتاب التوحيد، فقال الشيخ سليمان هو كتاب فرد في معناه، لم يسبقه إليه سابق ولا لاحقه فيه لاحق، وفقه الله عز وجل لجمع هذا الكتاب توفيقا عظيما. وهو في الحقيقة استفاد جدا من الإمام البخاري من صحيحه، ففي صحيح البخاري آخر كتاب من الجامع الصحيح كما تعلمون كتاب التوحيد، فاستفاد منه الشيخ جدا، لكن جمع الأحاديث والآيات وآثار السلف يعني في باب توحيد الألوهية على هذا المنوال ما سبقه أحد عليه رحمة الله. وقال عنه الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله كذلك من أحفاد الشيخ صاحب فتح المجيد، قال: فإن كتاب التوحيد قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه وجمع جمل من أدلته لإيضاحه وتبيينه، فصار علما للموحدين وحجة على الملحدين وعلى المشركين كذلك. قال: فانتفع به الخلق الكثير والجم الغفير. نعم، انتفع به الناس كثيرا، فهو من أعظم حسنات الشيخ عليه رحمة الله، من أعظم حسناته هذا الكتاب، فهو أصل دعوته، وبه دعا الناس إلى الحق وبين طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله بأنه من أحسن كتب العقيدة، ولا شك من أحسن كتب العقيدة والتوحيد هذا الكتاب، وكان يوصي بحفظه وغير ذلك من كلام العلماء. كذلك قال شيخنا يحيى حفظه الله: كتاب التوحيد من أهم الكتب المتداولة بين العلماء وطلبة العلم لما فيه من تعليم توحيد الله عز وجل الذي خلق الله العباد من أجله. هذا الكتاب لما كان المقصود منه بيان أعظم الأمور والنهي عن أعظم المحظور الشرك بالله عز وجل، فعلى هذا صار من أعظم الكتب، لأنه يتكلم في أعظم الأمور التوحيد، وينبغي للطالب أن يحفظه. طالب العلم في الحقيقة لا ينبغي أن لا يحفظ هذا الكتاب، فهو كتاب سهل مختصر عظيم الفائدة، فإذا حفظه الطالب ما من باب في توحيد الله عز وجل إلا وسيكون معه دليل. هذا هو العلم. أما مجرد قراءة أو مجرد دراسة هذا في نفع عظيم لا شك، لكن ما ستكون الفائدة كما الحفظة. تعلمون أن العلم هو الحفظ، خاصة هذا، لأن هذا مد مهم في التوحيد الله عز وجل، فينبغي للطالب أن يجعل من وقته في حفظ هذا الكتاب، وهو سهل. لو حفظ مثلا باب في اليوم فسينتهي بسرعة. فالوصية لنا جميعا أن نحفظ الذي نستطيع نحفظه، وإن شاء الله بعض إخوة حفظوه أو يحفظونه، ففي بداية الدرس لما ندخل في باب الذي حفظه يقرأ إذا استطاع وإذا أراد، حتى تكون مراجعة له ومراجعة لنا جميعا، فالحفظ يثبت بالتكرار. أما شروح الكتاب فمشهورة معروفة، من أهمها كتاب تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان رحمه الله، فهو من أعظم الشروح، توسع فيه لكن ما أكمله، وصل إلى باب الصبر فيما أذكر. نعم، ما انتهى. ثم شرحه الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد، فهو من أحسن الشروح، بل أحسن الشروح على الإطلاق كتاب فتح المجيد، وهو في الحقيقة استفاد جدا من تيسير العزيز الحميد، لكن زاد ونقص ورتب وأكمله أكمله، فهو عبارة عن مختصر لتيسير العزيز الحميد وأكمله إلى نهاية الكتاب، فهو صار من أحسن الشروح. كذلك القول المفيد شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، فهو كذلك شرح جيد جدا، وهو السهل سهل العبارة في مجلد كبير. كذلك شرح إعانة المستفيد للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، طبع في مجلدين، وهو شرح طيب جدا. كذلك التمهيد شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح حفظه الله، الشيخ صالح آل الشيخ، وهو من أحسن الشروح. تعلمون أن الشيخ صالح حفظه الله قوي حفظه الله في التوحيد وفي التدريس، وشروح أخرى شرح الشيخ السعدي حفظه رحمه الله القول السديد وإبطال التنديد كذلك للشيخ أحمد أو حمد ابن عتيق وغيرها كثير. هناك من شرح الأبواب فقط وهو الشيخ سليمان الحمدان رحمه الله, شرح الأبواب وكتاب نافع يشرح بهوة الكتاب. الباب مثلا, الباب الخوف من الشرك هو يتكشفك هذا فقط. هناك من شرح المسائل فقط, شرح المسائل. تعلمون أن شيخ الإسلام لما يذكر الباب ثم الأحاديث أو الأدلة يذكر في الأخير المسائل, المسائل. فبعض العلماء شرحوا المسائل فقط. اعتنوا بهذا الكتاب عناية فائقة, لأن الكتاب لمهم, الكتاب لمهم. الذي الآن يريد أن يفهم التوحيد حقا كما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يعتني بهذا الكتاب وبشروحه, خاصة فتح المجيد. لكن ينبغي للطالب قبل أن يدخل في الشروح, خاصة المطولة, خاصة المطولة, أن يفهم المتن, لأن المتن هو الأساس. الذي حفظ المتن ويفهم المتن ويفهم الأبواب ويفهم حكم الأبواب, الخوف من الشرك مثلا يكبخ الباب, يكبخ لماذا إلى ستيس دليل هنا وهنا, يكبخ الدليل أي اللي حفظ هذا, يبغى فائدة عظيمة. ديك يبالغ للشروح سيستفيد جدا. لهذا نحن في دراسة الكتاب إن شاء الله وبأخذ طريقة سهلة, وأخذ طريقة سهلة. نحن المهم سيكون المتن, فلا لا حاجة نكثر من الفوائد, هذه ستأتي معكم في الشروح. المهم نحن نفهم الباب. مثلا باب ما جاء في الذبح لغير الله, نحن بكبخ الباب لماذا إلى سيت الباب إليه الغابورس باب مع التوحيد, وبكبخ أن الذبح لغير الله سيد الشرك, الشرك يكون خد التوحيد وهكذا. ثم نرى لأدلة إلى سيت, قال الله قال الرسول, ونرى الغابور مع الباب الغابور مع التوحيد. ثم نرى المسائل المهمة في الباب, celui qui est gauche pour Allah kada, celui qui a fait kada, celui qui a fait kada, بعض المسائل انتهي. C'est ça le mohim في المتن. لا تتشعب. Tu veux 50 فوائد le premier jour, هذا لا ينفع. الإتيان بالفوائد من أسهل ما يكون. نحن الآن si on veut ما من كلام et on emmène مثلا 50 أقوال, قال شيخ العثيمين, قال شيخ الفوزان, قال شيخ صالح علي الشيخ, قال صاحب فتح مجيد, قال فلان, قال فلان, إيه نعبي هكذا, يبقى ينقص فائدة, لأن هذه الأقوال ستنساها. الفائدة العظيمة ألف في فهم الكتاب, في كبخه لماذا إلى ست دليل هنا. والفائدة العظمى وأكثر أن تحفظ حتى تأصل لدائما بكتوا. أما اشتغل من سكت أقوال تسوق دي درس تابلي لموتي الجغ دابخة تابلي, ما ينفع هذا. العلم سبا بكثرة النقولة, هذا علمها. العلم سبا بكثرة النقولة, قال فلان قال فلان قال فلان. العلم سبا الحفظ وفهم ما تحفظ. يبقى النقولات أنت لجغ طفين المتن إن شاء الله تعالى تدرس فتح المجيد, هو سنشرح جامع. إن فقط تكبخ المتن وتدرس فتح المجيد, تكبخ فتح المجيد, ثم تقرأ شروحات العلماء, لأن الآن تبغى أصل في المتن, ثم أصل تبغى الكومبليتي بك فتح المجيد لأن هذا الأصل, في الأصل. ثم تقرأ الشروحات الأخرى بنفسك, تبغى تدرس الآن تكبخ أنت أو تلي بك أخرى, وإذا مرت معك فائدة تلنك. أنت الآن تبغى أصل, تبغى كومبري, تبغى شرح فتح المجيد, تبغى بلان فوائد دو. ثم شيخ العثيمين مثلا إذا تغاجت إن فائدة هنا تلنك, شيخ الفوزان إذا تغاجت إن فائدة هنا تلنك, على فن هذا تبغى فائدة عظيمة أعطيك الحل. Premier jour, pas de hiv, on lit, on amène 50 aqual, tout le monde passe, le kitab il est tawil. Je vais arriver à la fin, n'essayez pas de taqaddam. C'est pas ça le faïda. Le faïda c'est le hiv. L'ilm il reste avec le hiv. Le hiv. Maintenant, à la fin du kitab, normalement tu dois sortir même une bab, ou un tatas fatih, un tatas kurdali. Maintenant on dit, ma hukm al sahara. تبغى تقرأ السحر زي الشرك لماذا؟ لأن الله عز وجل قال كذا, الرسول قال كذا. سس لي بغيت سغصا. أبقى أقوال أهل العلم هذا سهل. تغلو ليف تغوبيا شرح شغل عثيمين تبخو لي أقوال, هذا من أسهل ما يكون. لكن نحن نعتني بفهم الباب. فوائد أهل العلم لا شك وفنسيدي لابد حتى نكون ميور، لكن العناية الكبرى الآن ألف الحفظ في فهم الأدلة لا تتشعب. فإذا استطعنا على هذه الطريقة أبخل باب بغشو نعم صلى الله عز وجل التوفيق. من عنده شيء قبل أن نبدأ؟ أما الذي لا يستطيع أن يحفظ يركز في الدرس، لكن هذه نصيحة ستشوف استفدت جليف كوميفو أن تحفظه. أما بعض الإخوة ممكن إلى بالقدرة أو ممكن إلى هذه الأيام إلى بالوقت أو ممكن كذا، المهم يدرس الكتاب يكون بخنبين يراجع راجع الكتاب. هذه في نوت مسألة كنا فادي هذا الكتاب الآن إلي طويل فغابوغا سكونا في أبو يا أكثر من 60 باب، وشاك باب سيكون رسالة. Si tu viens sur chaque bab et tu vois ça à chaque bab, ça devient une risale. Fa'anta, même une bab, dès qu'on finit un bab, tu le rajas. Tu le rajas. Celui qui a hafad, il rajas al-hib. Celui qui a pas hafad, il rajas ce qu'on a vu dans le tarf. C'est quoi, hukm kada? Et le muraja'a, comme on a dit, ta kun bi'khtisar. Tu comprends pourquoi il a mis le bab, hada? Tu comprends les adillah et les ahkam qu'on va citer. Pourquoi c'est du shirk, pourquoi c'est du kufr, pourquoi c'est du shirk akbar, pourquoi c'est du asghar, wa hakala. Fa al-muraja'a labud. Li'anna si tu raja'a pas, on va arriver à la fin du kitab, tu vas oublier ce qu'on a vu au début. Wa hada la yanbaghi. Fa tu hafadh chaque bab et à la fin dès qu'on a fini inchallah, tu raja'a tout. Wa billah at-tawfiq. Qala المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. هذه الجملة كما ذكر في الحاشية ما هي موجودة في بعض النسخ، المعروف بسم الله الرحمن الرحيم ومباشرة يدخل في الكتاب، لكن في بعض النسخ ذكروا هذه الزيادة. أما البسملة بسم الله الرحمن الرحيم تقدمت معنا كثير في الأصول الثلاث قاعد أربع في الواجبات. الذي يريد تفصيل في هذا يراجع كتاب الأصول الثلاث، فأنا بيكسبيكي هذا بما يكفي. فالمؤلف هنا بدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل القرآن. الله عز وجل في سورة الفاتحة بدأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فالمؤلف يكمنص بالبسملة اقتداء بالقرآن، أي يبخون اكزامبل القرآن. القرآن يكمنص بسم الله الرحمن الرحيم وهو يكمنص كتاب بسم الله الرحمن الرحيم، واقتداء بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في صحيح مسلم وفي غيره أنه كان إذا كاتب الملوك يقول بسم الله الرحمن الرحيم. السني إذا كتب كتابا أو ألف رسالة أو نصح بنصيحة يبدأ بالبسملة في كلامه وفي كتابته، هذه هي السنة بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة هذه فيها فائدة عظيمة، لأنك تستعين بالله عز وجل. الباء في بسم الله، الباء بسم الله حرف الباء كما تعلمون الاستعانة، أي تستعين بالله، تستعين بالله عز وجل فيما ستفعل أو تعمل أو تقول أو تقوم به إلى آخره. فالآن شيخ الإسلام يقول بسم الله الرحمن الرحيم أي يستعين بالله، والاستعانة معروف، قال عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة طلب العون كما تقدم معنا في الأصول الثلاث، طلب العون أي تدمر الدلال. فهو الآن شيخ الإسلام يطلب العون من الله فيما سيكتب، لأن الأمر بيد الله عز وجل. الإنسان دي كيليكري سيبا، ممكن يبقى طبي مالاد، ممكن يبقى بوغ فينير، ممكن سيموت، ممكن والعياذ بالله ينحرف، ممكن. فدائما يستعين بالله، يدمر دلال الله عز وجل أن يوفقه. فهذه الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم كلمة استعانة، تستعين بالله عز وجل بها على ما ستقدم عليه، وهذا من التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم سيد التوحيد، لأن الاستعانة من عبادة حق الله عز وجل، والرحمن الرحيم من أسماء الله عز وجل. هذه الكلمة بنفسها سيد التوحيد بسم الله الرحمن الرحيم. أما التفصيل الجار والمجرور متعلق بكذا وكذا هذه تقدمت معنا، لا حاجة لإعادة هنا. راجع شرح القول المفيد شرح شيخ العثيمين ففصل في هذا بما يكفي. قوله كتاب التوحيد الشيخ رحمه الله ما ذكر مقدمة للكتاب. Vous avez remarqué que d'habitude, si tu lis un livre, il fait une muqaddimah. Il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thumma, il te montre pourquoi il a écrit le kitab. Muqaddimah. Ma'roufa fil kutub. Amma Cheikh Rahimahullah, iktafa bi qawlihi kitab al-tawhid, thumma, yadkhul fil kitab. Wa al-ulama dhakkaru asbab, aw dhakkaru asbab fi hadha. Minha, ma qalahu al-Cheikh Sa'di alayhi rahmatullah, qal. الشيخ سعدي له الشرح كذلك لطيب قول سديد إلى مختصر إلى مختصر جدا لكن إلى طيب بغل مراجعة. قال رحمه الله هذه الترجمة تدل على مقصود الكتاب من أوله إلى آخره. كيف هذا؟ هذه الترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره. كيف هذا؟ الذي كتاب التوحيد. هذه الترجمة ترجمة سنة تيتخ باب سنفنيغ بوكو ويكنو هذه ترجمة كذا ترجمة كذا ترجمة سنة باب. مثلا تجي البخاري قال في ترجمة كذا كذا أي باب باب قول الله باب كذا فنوع بوكو التراجم هنا. فالآن قول الشيخ صالح أو الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله هذه الترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره. ماذا يريد من هذا؟ أنه هو لا بد من إكسبليكي جو فو دير كذا جو فو كذا. لا الكتاب اللي كله في التوحيد فهو يتدي كتاب التوحيد. أنت تكوكو أن الكتاب الآن كتب فاغ كتب ليغ كتب يتجي من أوله إلى آخره في التوحيد. فلهذا قال الشيخ السعدي بعدها قال ولهذا استغنى بها عن الخطبة. ما ذكر خطبة يكفي العنوان أنك كتب ليغ التوحيد. قال ولهذا استغنى بها عن الخطبة أي أن هذا الكتاب يشمل أو يشتمل على توحيد الألوهية والعبادة بذكر أحكامه وحدوده وشروطه وفضله وبراهينه وأصوله وتفاصيله إلى آخره. هذا الكتاب الآن إبت مضخي توحيد الأنبياء والمرسلين. فلهذا هو الذي كتاب التوحيد إتمضخ رحمه الله لأدلة لأصول لنواقض لتفاصيل التوحيد. لأن التوحيد إلى المعنى وهنا ستوحيد الألوهية توحيد العبادة أي تدو أدغي الله السم استوحيد إلى دي contradiction des choses qui le si la personne elle il contredit هذا التوحيد. Il a des annulations, il a des conditions, il a des tafasil. فالتوحيد يحتاج إلى دراسة. Je comprends أن هذا ستوحيد هذا الشرك هذا الشرك أصغر هذا الشرك أكبر هذا من أوقات الإسلام وهكذا. راجع هذا الكلام من القول السديد. فقول شيخ الإسلام كتاب التوحيد هذا الكتاب اللي في توحيد الأنبياء والمرسلين. قال عز وجل ولقد وعدنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ إلى اليمن في الصحيحين سيأتي معنا فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله عز وجل. فهذا الكتاب اللي في توحيد الأنبياء والمرسلين إفراد الله عز وجل بالعبادة سيسدعوا الأنبياء ومرافض الله يزود كتب. لأن بعض الناس إذوا مفهوم للتوحيد لخطأ كما مر معنا. مثلا الجهمية المعطلة الظلال إذوا توحيد عندهم كذلك المعتزلة إذوا توحيد بل من أصولهم الأصل أول التوحيد لكن سبا توحيد الأنبياء والمرسلين. بعض الخرافيين إذوا معنى التوحيد عنده لا خالق إلا الله سسا التوحيد عنده ستغكنك الله عز وجل سخالق ستوحيد يعني تموحد يكفي. هذا لا هذا لا. فلكل قوم يعني مفهوم للتوحيد لكن المفهوم الصحيح هو مفهوم أهل السنة في هذا الباب وفي غيره أن التوحيد المراد به توحيد الأنبياء والرسل. فلهذا شيخ الإسلام الآن إذا سيدي أدلة pour montrer c'est quoi التوحيد. هكذا أنت تفهم الباب إذا كتاب التوحيد هو يبت montrer c'est quoi التوحيد ثم الآن إذا سيدي أدلة قال الله قال الله قال الله كم ستكون خاصة كوا هذا التوحيد. لأن بعض الناس الآن توحيد لكم خي هكذا أن أدخل لكم خي هكذا أن أدخل pour lui c'est كذا أن أدخل pour lui c'est كذا. أين الحق؟ الحق إذا في قال الله وفي قال الرسول وفي منهج السلف، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. الحقل في اتباع القرآن والسنة على فهم السلف. أما تقول ندخل فصافي فهم توحيد أو في غيره في طريق الضلال. قال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فصي طريق الفتن في درس الحق إذا يمينا أو شمالا في طريق الانحراف، لأن الحق لواحد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الصراط لواحد، فالتوحيد الآن مفهوم التوحيد لواحد، كم واحد يبينه دي التوحيد كذا، لوط يبينه دي لاس كذا، لوط لا، الحق لواحد. إيه أنت تغبيه أدلة ذكرها شيخ الإسلام. أما قبل أن نذكر الأدلة نراجع ونذكر تعريف التوحيد. ما هو تعريف التوحيد لغة وشرعا؟ في اللغة عند من؟ أحسن، أن تجعل الشيء واحد، مصدر وحدة يوحد توحيدا. فالتوحيد سيكتغوت شوز واحد يونيك. فنحن الآن نوحد الله عز وجل في كذا وكذا وكذا، أي الله، أن الله عز وجل إلى فتشريك في هذا إلى تسل. الحمد لله رب العالمين، الله عز وجل سرّب توحيد الربوبية. فأنت أيها المسلم تعتقد أن الله عز وجل سرّب وحده. Personne peut créer, peut donner la vie, peut donner la mort, peut donner du risque. إلا الله سبحانه وتعالى. هذا ستوحيد ربوبية. هكذا الألوهية وهكذا الأسماء والصفات. أما في الشرع فهنا بيبين تعريف جامع. ما هو عندك أبو بكر؟ أحسنت. تعريف آخر ياسين؟ أحسنت. إفراد الله عز وجل فيما يختص به من ألوهية وألوهية ومن ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. المهم تنفي الله عز وجل dans ce qui est réservé الله عز وجل، الخلق، الملك، التدبير، تسلسل الربوبية. كذلك الألوهية، الله عز وجل إلى مستحق للعبادة وحده، فلا يجوز أن تشرك بالله عز وجل في هذا. كذلك الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا هو التوحيد. والتوحيد انقسم إلى ثلاثة أقسام. عند من؟ عندك الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. فأنكبها من هذا أن نستوحيد إلى ثلاثة كاتيجوري: الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. ما الدليل؟ أحسن، هذا الدليل. دليل آخر تذكرون أن هي إن آية لإخوة توحيد. تستريع عندك فاعبده. أحسن. سورة ماذا؟ مريم. أحسن. سورة مريم قول الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما الآية يا لإخوة توحيد. وهذا تقدم. نحن توسان دي تايبا يا جماعة، لأنه لا بي. نحن الآن ساسي مقدمة حتى نغان، أما نحن توسان لا بي. لزود كتاب ستا في بوكسا، لزود كتاب في الحقيقة نوزون بخباري هذا. فكثير من الأمور نحن كنا بي نشير إلى كنا بي في كذا في كذا يكفي، أما نغفت دائما لا. استدل المؤلف رحمه الله بعد هذه المقدمة، ففي الحقيقة قوله كتاب توحيد المقدمة الذي يفهم ويستفيد من كلام أهل العلم تكون قانا كتاب توحيد المقدمة في ساس ونتخدكشن، هو يكفي. علماء السلف في الحقيقة تقال رسائل الكلام لتقليل جدا. انظر كتاب التوحيد هذا، انظر صحيح البخاري، بسم الله الرحمن الرحيم، وفي الكتاب كلام السلف لتقليل، لكن فائدة عظيمة. أما المتأخرين تدخل مجلد مجلد يخوض يتخبط كذا على الله سر رب الربوبية، ما من مسلم يعترف بها، بل الكافر يعترف بها، بل إبليس يقول خلقتني من نار، إبليس يقول أن الله خلقه. كيف يؤلف كتاب ضخم تقرأ تقرأ تقرأ على فتغيب لكوكليزيون توحيد الربوبية؟ ستفقص في الإسلام هذا. لا بد نودي با كيفو با الربوبية، الربوبية لا بد منها، لكن ستفقص با الرسول يسوا با من يبقص. أما انظر جيغ الإسلام الآن يبقى تسقط ان باب او ان باش 5 أدلة من القرآن وواحد من السنة سي أدلة تكسبك دعوة الرسل أو إنفاج. قال الله قال الرسول. أما بعض الناس نسأل الله العافية. قال رحمه الله وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية. قال وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآيات. هذه الآيات خمسة أراد بها شيخ الإسلام إتمطخ توحيد الأنبياء والمرسلين. توحيد الأنبياء والمرسلين الأولى واضحة قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية قال أي إنما خلقتكم أو إن أي إنما خلقتهم لأمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم. نعم تستفيد من هذه الآية سن آية عظيمة في السيب بوكوا الله سبحانه وتعالى إلى خلق الجن والإنس. فالآن تكبر من هذه الآية أن الله خلق الجن والإنس للعبادة للعبادة طبغتشون. فأنت أيها العبد مخلوق لهدف عظيم هدف عظيم تنبيت أنت سعبادة رب العالمين عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة كما تقدم معنا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة. قاله شيخ الإسلام في رسالة العبودية كذلك في مجموع الفتاوى. فالعبودية ستسكى الله سبحانه وتعالى إلا من أقوال وأفعال ظاهر أو باطن سي الله عز وجل إلام هذا الشيء سين عبادة. هذه العبادة كده وحد الله عز وجل فيها سلسلة التوحيد. لأن العبادة سبين عبادة إلا بشرطين عندما الشرط الأول الشرط الثاني المتابعة. فالعبادة لباكست عند الله إلا بالإخلاص. فقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون في الحقيقة كما قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره من المفسرين قالوا ليوحدون. ابن عباس أنا بذكر فائدة في أظن في الواجبات أو في غيره أنا بستين فائدة تغبغ العبادة من يذكرها تذكرها يوسف فضل أحسن أن ابن عباس رضي الله عنه قال التوحيد أو العبادة في القرآن بمعنى التوحيد أو كما قال جابينوت الكلام أظن نعم قال كل أمر في القرآن بالعبادة فهو توحيد. أشفق الله سبحانه وتعالى في القرآن يتغدن دولا دوغي سبيد التوحيد. لماذا صوفيا؟ نعم لكن لأن لا تصل العبادة إلا بالتوحيد. فمثلا الله سبحانه وتعالى يدي في القرآن وأقيموا الصلاة أمر سين عبادة. إسكو ستو صلاة الآن الله يبقى لك سبتين سيالي بو أطخ كلبي أبدا تكوب قوانا ستو أمر سين عبادة أوبليغاتو مصد التوحيد. لأن الله عز وجل لا يقبل إلا الخالص. أنا أغنى الشرك عن الشرك من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه حديث أبي هريرة في الصحيح حديث قدسي أن الله عز وجل لك سكو سكي ساسا. فأشك فك الله عز وجل إنو زغدا دفق الصيام دفق الحج دفق إن عبادة سجد التوحيد. فلهذا شيخ الإسلام استدل أولا بهذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن بخصنا بجمع إليه التوحيد إنو زاد العبادة. العبادة لا تقوم إلا مع التوحيد. أما سيس العبادة أي على بقودك الله سيسكون أبل الشرك. الشرك بالله أي تعبد الله وتعبد معه غيره. نقف هنا انظر في نيال كل سح مقدمة أخذت وقت دوما إن شاء الله في نيال هذا الباب on essaye de faire un peu par jour. Mais غدا لا يا العمل غدا يا بدرس غدا يا بدرس تعلمون يا العمل ف celui qui peut يتعاون مع الإخوة الذي يستطيع. قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. هذه الأعمال الجماعية قصص والطباخة قصص والتكنيس قصص والأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو الدفاع عن الدعوة بالمال بالقلم باللسان بأي شيء تنصر الله عز وجل. الإنسان يتعاون يا أجر عظيم. نحن طلبة العلم العلم والعمل العلم والعمل بقدر ما نستطيع. الفرسان اللي فاتيجي ببا هذا عذره عند الله عز وجل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن سلوي كبير إلى آخره يسابق. وفي ذلك من يتنافس المتنافسون. الإنسان إذا سيد دائما بخمي في الخير il prend pas ça comme des corvées. Moi je dois aller là, oh ils m'ont dit qu'à là ikhlas an-niyya lillah azza wa jalla, ajr azim. Anta t'es dans une da'wa, t'es pas à l'usine là. صحيح الانسان يسمعوا كل في هذا اي تعاون اي الاخوه ils ont du rifq مع الاخرين. بعض الناس مثلا بعض اخوه سين بيرسون اللي بافنيو وكذا يشددون عليه، لا ينبغي هذا الرفق. ما كان رفق في شيء الا سانه. انت ما عليك الا الدعوه اي تموت تموت اي موت او فرا كو تو لو فيل خير في كذا سي ميو بور توا تا دو اجر كذا ان شاء الله. اما تو فيان كال باترون تاع لوزين بوكو تي بافنيو اي فا دير تروكني سي بافنيو اش دخلك. فنتواصى بهذا. غدا غدا يا با درس اون ريبرون ميركودي. ونسأل الله عز وجل ان يوفق الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك. مع تحيتي دماج افاخ.com. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون الى الظلمه من شيعة او حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.